إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 8:00. سيدتي سادتي، تلاوة قرآنية عطرة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء فخور.

الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ألا مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا أخاف عليكم عذاب يوم أليم ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله العظيم.